نبدأ بالذي هو خير فنقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا بفضلك تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، لا تفضحنا. اللهم لا تفضحنا بذنوبنا، اللهم لا تفضحنا بمعاصينا، اللهم لا تفضحنا بكل ما وقعنا فيه من الموبقات والمهلكات والمنسيات والمغفلات. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرات، اللهم اجعلنا من الشاكرين والشاكرات، اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها، وارزقنا حوض نبينا والسقيا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا لا إله إلا الله. عنوان اللقاء في ليلة 23 من شهر رمضان بعنوان نأخذ قصة من آية في كتاب الآية 148 من البقرة، فاستبقوا الخيرات. الخيرات كلها عند الله، كلها من الله. واستبقوا هنا بمعنى المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولذلك ربنا تبارك وتعالى حتى يفتح لنا سباق الخيرات ومجال الخيرات قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من ال كل أسلوب تحصر ندم. طيب ما أمامنا الفرصة الآن، ما الذي يجعلنا نتنازل عنها ونخرج إلى الدنيا ونتبع الشيطان؟ عدم المسابقة إلى الخيرات. لذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: بادروا بالأعمال سبعا. فاستبقوا بادروا بالأعمال سبعا. في صحيح مسلم برضو حديث لنفس الراوي سيدنا أبو هريرة وبادئ بنفس البداية: بادروا بالأعمال فتنا، كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا، وهكذا نص الحديث. لأنه لم يسابق ولم يبادر إلى الخيرات. ولذلك الرسول قال: بادروا بالأعمال، أي هل تنتظرون؟ ولذلك الرسول قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينك القابض على جمرة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يبين العلماء أن شر القرون ما جاء بعد القرون الأولى الثلاثة. فما ظنكم بما نحن فيه الآن من شرور وأحزان وهموم وغيرها مما يوصف بالحال وليس بالمقال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ لما يكون في فقر الناس تشتغل أو تنشغل بطلب الرزق والمعاش عن العبادة ينسيك العبادة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أي منسيا لمهمتك، منسيا لوظيفتك الأولى الأصلية، وما خلق زي ما قال كما ذكر في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الوظيفة الشرعية المرعية المعنية من الله لنا بالنسبة لنا كعباد، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ يا فقر يشغلك بطلب المعاش، يا غنى يشغلك بجمع المال، وكلاهما شر وكلاهما. لذلك الحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما صلى بالمسلمين الفريضة ثم قام مسرعا يتخطى الرقاب على غير عادته حتى دخل بيته ثم غاب في بيته قليلا ثم خرج وقال للصحابة لما لا تسألونني، ما سألتنيش ليه أنت لما خلصت الفريضة قمت خطيت رقابنا ودخلت البيت وقعدت شوية وطلعت؟ فقالوا لما يا رسول الله؟ قال ذكرت تبرا. التبر هو يطلق على ما يكتنز من الذهب والفضة يسمى تبر، ذكرت شيئا من تبر يعني كان حاجة في البيت عندي فأمرت بتقسيمها ثم رجع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان لا يجمع من الدنيا للدنيا، وإنما إذا جاءه من الدنيا يسخر ما جاء من الدنيا لخدمة الآخرة لا للدنيا. ولذلك قال تعالى والذين يكنزون ماذا؟ الذهب والفضة ولا ينفقونها فين؟ ما تردوا علي في سبيل الله يحصل إيه؟ فبشرهم بعذاب أليم. والبشرى لا تكون إلا في الخير لكنها من باب السخرية والاستهزاء لضياع العقل وفتنة المال لأنه زينة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا. ولذلك قال فاستبقوا الإيقول الخيرات، فاستبقوا الخيرات. لذلك لما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو هرما مفندا؟ كبر السن ما عدتش بتقدر تيجي الجامع، ما تعرفش تسجد على الأرض، ما تعرفش تركع، ما تعرفش تقرأ كتير العينين، ما تعرفش تسمع كتير الأذنين، العقل بقى بدأ ينسى زي ما احنا بنقول دلوقتي بالمصطلحات العصرية، بقى فيه زهايمر، بقى خلاص الضعف، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا الضعف والشيبة فند، تخريف. كلمة فند يعني التخريف، يعني قول يلهو يهلوس زي ما احنا بنقول هلوسة. وهذا يحدث يعني احيانا يتهم كبير السن انه يقول لك معلش معلش الراجل كبير السن برضو ايه ها ما تدقش. يعني ايه ما تدقش؟ يعني ما تركزش معاه. يعني ايه ما ركزش معاه؟ يعني ما تحاسبوش على كلامه. ليه؟ الفند جاله. ولذلك إخوة يوسف لما ازداد نحيب وبكاء وحزن الأب على الابن الغائب الضائع، قالوا له نفس التهمة. قالوا له ايه بقى؟ ها ها نفس التهمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وده على فكرة يعني دي ده التطور، ده بيسموها مراحل الحياة الطبيعية. يعني جنين في الرحم، وبعدين مولود صغير، وبعدين رضيع، وبعدين صبي، وبعدين شاب، وبعدين رجل، وبعدين كهل، وبعدين هرم. كلها مراحل طبيعية، كلها ده تكوين الله الطبيعي في مراحل خلق الإنسان كما جاء في ظل القرآن أيضا. فأنت يعني ما تاخدش دي شتيمة لك أو اتهام لك أو أنت هتفلت منه. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو إيه هرما مفندا أو إيه؟ ما بيردوش عليه ليه؟ ما تردوا عليه أو هرما مفندا أو موتا مجهزا. ودي مشكلة بقى لما الموت يجي خلاص انقطع العمل. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أدهى وأمر. ولذلك لما أسلم جعفر بن عبد ابن أبي طالب، لما أسلم سيدنا جعفر الطيار ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس زوج جعفر رضي الله عنهما، وقع البلاء فتحمل من أجل المسابقة إلى الخيرات إلى الآخرة، حتى سبحان الله ازداد الامتحان والبلاء على جعفر وعلى أسماء. فلما رق قلب النبي لهما قال ماذا قال؟ أذن لهما وللغيرهما من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. قال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، إنها أرض أمان فاذهبوا إليها. فخرج المسلمون بالهجرة الأولى إلى الحبشة. وأيضا لم يتوقف الابتلاء ولا الامتحان ولا المر، بل زاد طعمه مرارة بأن أرسلت قريش عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا يعني تخطف العقل إلى النجاش والبطارقة حوله ليؤلبوهم على المهاجرين ويطردوا المهاجرين من بلادهم. وصلت الهدايا ووزعت الهدايا، ولكن الله سلم، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي أنه رجل يسابق للخيرات لا يظلم عنده أحد، ولذلك شاء الله أن يسلم وأن يكون سببا في إسلام عمرو بن العاص بعد كده. فماذا صنع؟ لما جلس ابن ربيعة وعمرو معه ومع البطارقة قال للحضور جميعا إنه ضوى إلى بلادكم، أي هرب من مكة بدون تأشيرة، ما معهمش جوازات ولا تأشيرة، دول هربانين من الحدود، تدخلهم عندك إزاي يا ملك؟ ضوى إلى بلادكم شباب، ناس من عندنا، غلمان، سفهاء. ده وصف سيدنا عمرو للمهاجرين المسلمين اللي منهم سيدنا جعفر الطيار، غلمان سفهاء تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، بيحرضوه عليهم واتخذوا دينا جديدا وفضلوا ايه على الوتيرة دي. شوف تخيل بقى واحد قاعد يعني ايه يعني يفسد الدنيا، يسخن ده يسخن ايه ده يولع، ده بيولع مش بيسخن كده. صليت على النبي، في فرق بين الحرارة في الهيتنج في التسخين يعني، وفرق بين النار. لدرجة ان النجاشي لما سمع هذا الكلام قال للبطارقة لما يعني لقاهم متحمسين قوي لعمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، وعرف ان ده بسبب الهدايا، قال والله لا احكم فيهم حتى اسمعهم، لازم اسمع منهم. سيدة مسلمة قولوا رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها، قالت ولما اتكلمنا مع النجاشي وفهم وقلنا له بقى ايه، كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونشرب الخمر ونظلم الضعيف، وبداوا يعددوا ماثر الجاهليه صفات الجاهليه على النجاشي، فجاءنا رجل منا صلى الله عليه وسلم نعرف اصله ونسبه وكل حاجه عنه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى توحيد الله وعبادته ولا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقالوا الزبير اتكلم، فالنجاشي رجع لورا كده قال له الصدق ما قلتم، اللي قلتوه ده كان صدق، يبقى هو واللي جه به عيسى وموسى والانبياء اللي قبله يخرج من مشكاه واحده، يبقى فعلا هذا نبي يجب تصديقه. ده كلام النجاشي، هذا نبي يجب تصديقه. فنخرت البطارقه اللي واخدين الهدايا اللي واخدين الرشوه، فقال وان نخرتم وان نخرتم، ونادى على السكرتير مدير مكتبه يا دي يا فلان، قال له نعم، قال له فين الهدايا اللي جات لنا، رجعها لهم، رد لهم الهدايا. ونصر الله المسلمين على يديه. هل انتهى الامر على ذلك؟ لم ينتهي الامر. المسابقه الى الخيرات تحتاج الى صبر، وانا بذكر مثال للمسابقه الذي فيه محنه وليس منحه. يعني انت لما تيجي الجامع يدي لك ايه 200 جنيه مثلا داخل الباب، وبعد ما تصلي تاخد لك 2000 جنيه ما توحدوا الله، وشنطه وانت مروح، وكل ما تيجي تلبس تقول لك الله الصلاه في الجامع حلوه، ده احسن من الشغل، صليت على النبي. انما لما تكون بقى مبتلى مثلا تتعطر تتكسر رجلك وتجبسها، واحد يجي له مش عارف ايه في الكلى، واحد يجي له في بولاده في نفسه في كذا في كذا، وبعدين ايه يتزنق عليه ويتضايق عليه، وساعات يجوع وساعات يجي له مش عارف، واحزان ونبلوكم بالخير والشر، فتنة فتنة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلان يقول عليك، فلان يطلع عليك إشاعة، كلمة تحصل مشكلة، كله تمام كله تمام. ليه؟ لأن الله قدر ذلك. هل يرجع ابن العاص وابن ربيعة يروحوا مكة بعد ما فشلت الخطة؟ باتوا ناموا وقال لك بكره نقول له حاجه تانية تضايقه. راحوا قالوا له ده بيقول كلام على انت ديانتك ايه يا نجاشي، قال لهم من النصرانيه كانت هي الديانه اللي موجوده دلوقتي، قالوا له ده بيقول كلام كبير قوي في حق عيسى اللي انت بتقوله عليه ابن الله والله ثالث، ده بيقول كلام كبير قوي عنه. فقال لهم تعالوا انتوا بتقولوا على المسلمين، قالوا مش احنا اللي بنقول، ده القران اللي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول. قال بيقول ايه؟ الكاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى أن قال في أول الربع واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت إلى أن قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته وقال أنتم شيوم عندي. شيوم باللغة الحبشية يعني آمنون. من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ من سبكم؟ يعني لو حد شتمهم ما توحدوا الله، لو حد شتمهم يتعاقب، يغرم، يا يغرم سجن، يا يغرم فلوس، يا يغرم يتضرب. من سبكم غرم؟ وبقي الصحابة، بقي جعفر وزوجته أسماء 10 سنين في الغربة من أجل هذا الدين، ما توحدوا الله، من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، إلى أن فتحت خيبر. والنبي قال جملته الشهيرة: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. ما توحدوا الله. ابن عمه أبي طالب، لكن 10 سنين من أجل المسابقة إلى الخيرات. هل نحن نتحمل نقعد 10 دقائق في الجامع بنبقى يعني؟ الآن الصراعات الآن على مين اللي يصلي التراويح بدري؟ يقول لك بيطلع بدري 8:30 تبقى إيه قافل ملفاتك، 9:45 خلصنا، وكأن الصلاة أصبحت إيه، قول معايا، ماء سخنة بتنزل على الدماغ. ما توحدوا الله حاجة، أو ما أقول عليه ماء نار بتكوي. أريحنا بها يا بلال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. المسابقة إلى الخيرات تحتاج إلى صبر شديد. ولذلك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان مثلا، سيدنا عثمان أسلم على إيد سيدنا من يعرف؟ الصديق. أسلم على إيده كام؟ ما تردوا عليها رجالة في إيه؟ نحن مسلمين لازم تبقى المعلومات دي عندنا. طب نتعلمها، نفكر بعض به. أسلم على إيد الصديق كام؟ قولوا 5 من 10 المبشرين بالجنة، يعني 50% المبشرين بالجنة أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر، منهم عثمان بن عفان. فلما أسلم عثمان وكان برا بأمه، ولذلك السيدة عائشة قالت: إن أبر الناس بأمهما حارثة بن النعمان وعثمان بن عفان. ولذلك أم عثمان آذته في الأول وقالت له، فنزل في عثمان وأم عثمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. كمل. شوف ربنا بيه. وأسلم عثمان وتحمل الأذى والبلاء والامتحان، ثم صار علما ونجما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أول ما خلص الاسم تقول رضي الله عنه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام الزبير أبو ذر، وأقرأهم للقرآن أبي، وأفردهم، يعني أكثر واحد يفهم في المواريث والفروض، وأفردهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. قولوا رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء النجوم، منهم عثمان الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم له ابنتيه رقية أم كلثوم، ولذلك لقب بعدها بذو النورين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنته الثانية بعد موتها عن عثمان، قال: والله لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها، وما تزوج عبد في الأرض ابنتي نبي على الإطلاق إلا عثمان. هذا العلم، هذا النجم، هذا الكبير، هذا القمر المضيء في سماء الإسلام، كان يسابق إلى الخيرات. فلما حوصر 35 هجرية، لما حصروه في بيته بالظالمين الآثمين الجاهلين يريدون قتله، خرج عليهم عثمان وهو يقول: أتعلمون أني من قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ألم يقولها لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكني أخبركم أني والله ما تركت فقيرا إلا واسيته. أين عام الرمادة في خلافة الصديق؟ أين قافلة التجارة التي تصدقت بها على الفقراء بلا مال؟ أين بئر روما التي حفرتها واشتريتها للمسلمين؟ وظل يقول لهم أعماله، وهذا حقه، ولكني، هو بيقول ولكني أقول لكم وأنا صائم اليوم، هو بيقول وأنا صائم النهاردة، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، هيلبسك قميص، فمن نازعك إياه حد يقلعه لك، فلا تنزعه وتفطر عندنا غدا يا عثمان. قولوا رضي الله عنه. عثمان اللي لا يزال إلى الآن في المدينة المنورة، أملاكه، وقف عثمان بن عفان لا يزال إلى الآن. إحنا 2022 ميلادية، كم هجرية من يعرف؟ 1400 وكام؟ كم؟ بقول 7 و7 وكام انت؟ 7. يا راجل زود كتير، او زود 6 سنين. صليت على النبي، يا ريتنا سنة 337 كنا طلعنا نحج. صليت على حضرة النبي. 1443 هجرية، لا يزال وقف عثمان في المدينة إلى الآن، يطعم الفقراء ويعطي المحتاج ويقف ويكفل إلى الآن. فاستبقوا، قولوا معايا الخيرات. لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسجد الإسراء النهاردة مش مش مش 10 على 10، ما توحد الله، حاجة في حاجة مزعلاكم بس أنا مش عارف هي إيه، لياريت نعرف. ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة العسرة تبوك سنة 9 هجرية إلى الصدقة، جاء أبو بكر بكل ماله إلى الله وضعه في حجر رسول الله، ما ترك شيئا، ما ترك درهما في بيته لأولاده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر كفاءته ومقدرته ومسابقته في الخير، فقال لأبي بكر أمام على مرأى ومسمع من الجميع: ما تركت لأولادك، ما تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يا سلام. عبد الرحمن بن عوف 200 وقية فضة، الوقية كانت أيامهم مبلغ 60 جرام مش 28، ما توحد الله، يعني 200 في 60 احسبها أنت. صليت على حضرة النبي، ما بيردوش عليا ليه؟ صليت على النبي. جاء كتير الصحابة المسابقة إلى الخيرات، حتى في الصلوات في رمضان كانوا لا يفرغون من الصلاة إلا عند الفجر، إلا عند الفجر. كان منهم من يختم القرآن كل 3، ومنهم من يسبق، في بعضهم روايات لكنها ليست يقينية أن بعضهم يختم القرآن في كل يوم، لا أدري، لكن على الأقل في 3 أيام زي ابن عمر وابن العاص العبادلة، أن يسابقوا إلى الخيرات. كان منهم من يكفل، سبحان الله، وأنا قلت لكم قبل كده، قولوا لا إله إلا الله، ما فيش حد يفلس ويكسل ويرجع بالمقلوب إلا ما تيجي على دماغه. يعني أذكر 2 إخوات لما مات الأب والأخ الكبير، واستولى الأخ الصغير على ميراث أبناء أخيه القصر، لأن المحكمة الشرعية جعلت له وصي على العيال، خد الفلوس وباع الأرض وسافر أمريكا واتجوز أمريكية وقعد 20 سنة وأصبح غني ومعه فلوس. قالوا له بقى إيه، نزل هو فكر إن ينزل بزوجته الأمريكية، واشترى أرض حوالي مش عارف كام فدان في النوبارية، وقصة كانت زمان كده، وهيبني مصنع بقى ويبقى مستثمر ويعيش هنا، وولاد أخوه اليتامى ربنا كفلهم ما ضعوش، ربنا سخر لهم اللي يربيهم واللي يعتني بيهم من الأرحام اللي عندهم، لكنه بجريمته وسرقته لأموال القصر، وبيسموها يعني مصيبة كبيرة كبيرة من الكبائر، وهو راجع في مطار القاهرة، وكنت أعمل في مطار القاهرة رقم واحد، حصل حادث قبل مساكن شيراتون، سيارة الأمريكي اللي جاي بزوجته اللي بقاله 20 سنة المليونير انقلبت قبل الكوبري بتاع المطار ومات في ساعتها بعد أن حول جميع أمواله إلى مصر، ولم يكن أمام المحكمة إلا قرار واحد بأن الورثة الوحيدين لتركة الأمريكي المتوفى هم أبناء أخيه القصر الذين سرقوا منذ 20 سنة. عاد المال، عاد الحق، عاد الحق. وما ربك بظلام للعبيد ولا تحسبن الله غافلا. ما بيوحدوش الله ليه يا حاج؟ اعمل فيهم ايه؟ هم واكلين كشري؟ رد عليا. والشطه جت جامده ولا ايه؟ حد مستحر كشري في السحور؟ هم حرين، اما انا ماليش دعوه. صليت على النبي، انتوا حرين. صليت على النبي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفه وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فاستبقوا الخيرات. هتظلم هتأكل هتستولي شيل، بس خلي بالك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يوم القيامة هيقول لنا لمن الملك، لأنه قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا. انت جيت بلبوص حافي زي ما اتخلقت غرل، يعني زي ما كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. للأسف الشديد فاستبقوا الخيرات مش مظبوطة عندنا، بالرغم من ان احنا داخلين على 23 رمضان، ليلة 23 من رمضان، ينبغي ان يكون الامر قد اخذ حقه، ينبغي ان يكون الامر قد نال مقامه. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلي. وانا قلت لكم قبل كده ان سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما اخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن ما كانش يملك غير الجلابيه اللي عليه، الازار والرداء، لبسه اللي مغطي بدنه بس، مهاجر. فالرسول اخى بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، سعد بن الربيع ولا ابن معاذ، مين اللي يقول اللي مات سنه كام؟ ها اللي الرسول قال ايه عنه؟ ما توحدوا الله. فسعد كان غني، قال له تعرف اني اكثر الانصار مالا، نقسم المال نصفين، نصف لك ونصف لو الزوجة زوجتين، واحدة لك واحدة لي. مين يقول كده؟ ما تردوا علي، مين يقول كده؟ ده انا بسمع كلام دلوقتي يقول لك خالك اوعى تروح عنده، عمك ده طماع، ده الراجل بيقول لاولاده يا حاج انت بتعجن في ايه؟ ما توحدوا الله. عم ده ابوه يا عم، انت بتقول لك عمك ده طماع وحش، عمتك دي وهتروح عندها يالا ليه؟ وحش ما يهمهاش. يا اخي استنى بس، انت كده بتبوظ الدنيا. صليت على النبي. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن قاطع الرحم في النار: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقاطع الرحم فين؟ ما بيردوش عليها ليه؟ عايزين تطلعوا؟ اطلعوا. عايزين تروحوا؟ روحوا. ياما روحنا وياما مشينا، بس خلي بالك نموت وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت وأيامه تذهب، أرى الليل يطلبنا والنهار وليس لنا منهما مهرب، أحاط الجديدان جمعا بنا ولم أدر أيهما أطلب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. من الباقي؟ من الوارث؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المحاسب؟ من المعاقب؟ من علام الغيوب؟ من ستار العيوب؟ من له الأمر كله؟ من إليه يرجع الأمر كله؟ الله الله. وقل الإله وذر الوجود وما حوى، اجعل وجهك لواحد يكفيك كل الوجوه، لا تعبدوه ليعطي ولكن اعبدوه ليرضى، فإن رضي أدهشكم عطاؤه. وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. سيبك من الجماعة اللي يعني متعلقين بالدنيا ده، اغسل ايدك منه، ده هيضيعك. انما اجلس مع من يقربك من الله، مع من يذكرك بالله، مع من يزيد الإيمان في قلبك إذا جلست إليه. اجلس مع المتسامحين، اجلس مع الأريق الرسول عليه الصلاة والسلام يرحم الله المؤمن السهل اللين القريب، رحم الله المؤمن، ده النبي اللي بيدعي له، المؤمن السهل اللين القريب، المؤمن السهل اللين القريب. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا له قل لنا يا رسول الله. قال كل عتل، العتل يعني ما تيجي تدعو إلى الخير أو عمل صالح كأنه ماشي على شوك أو على نار، يعني يقدم شبر ويرجع خطوة، يقام في عتل. جواظ جواظ جواظ، مستكبر. الجواظ شديد الخصومة، يعني يقول لك أنا مكره ما أعرفش حيم. طب روح في داهية بعيد عننا، صليت على النبي ليه يا حاج؟ ده ربنا بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه. ده ربنا بيقول للنبي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الإيه. ده ربنا بيقول للنبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من إيه. ما توحدوا الله. وقلت أخي ربنا بيدعونا إلى إيه؟ فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ده سيدنا أبو بكر الصديق لما اتهمت السيدة عائشة بنته، مصح يعني أيا كان الأمر، لما الخادم اللي عنده مصح، لما جاب سيرة بنته في البر وأم المؤمنين زوج رسول الله، زعل سيدنا أبو بكر ورفضه من الشغل، كان شغال عنده. الملك بيقول لسيدنا أبو بكر، الخطاب نزل في الصديق، بيقول لي إيه؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى. ما توحدوا الله. الدين رجع له ورجعوا الشغل تاني واديله المرتب، ما خلاص رجعه ورجع، ده ربنا اللي بيقول له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر قال أحب أن يغفر لي، ارجع يا شغله وبس، وببساطة شديدة. السهل اللين القريب وصف للمؤمن. العتل الجواز المستكبر، تيجي تصالح واحد اتنين متخاصمين ولا زعلانين، يوم يقول لك بقول لك ايه فضك اغسل، بقول لك ايه من فضلك ما تصدعنيش، بيقول لي انا ده، بيقول لي ما تصدعنيش. بقول له ليه؟ قلت له لان الرسول بيقول يعني صلة الرحم وصلة القربة، واللي يصالح اتنين واللي يعمل، وربنا بيقول والنبي بيقول. يقول لي معلش اصل انا نوعية خاصة. قلت له يعني ايه خاصة؟ قال لي يعني انا اما بكره ما اعرفش احب تاني، ما بنساش. قلت له والله لو ربنا عاملك بالمعاملة دي لهيهلكك أول واحد. قال لي إزاي؟ قلت له أنت غلطت كم مرة؟ قال لي كتير، بس بحق ربنا. إيه ده؟ إيه العجين ده؟ عجين الفلاحة ده؟ ده إيه ردي ده ولا إيه؟ ما توحدوا الله. طب يعني لما أنت يعني أخي لما أنت عايز ربنا يغفر لك وأنت ما تغفرش، لأ أنت عبد، تغفر لعبد زيك والسيد عايز يغفر لك، أنت ماشي بالمقلوب ولا أنت وش على رأسك ولا إيه؟ صليت على حضرة النبي. فالشاهد أنه ينبغي في المسابقة إلى الخيرات، يقول له بقوله إحنا 23 رمضان كنت بخطب امبارح في المحلة، ما توحدوا الله، بحب بلدي بحبها وبحبك وبحب الناس كلها وما فيش إيه، ما توحدوا الله. فبقول لهم قبل ما يخرجوا من المسجد نتعاهد إن الخصومات في المنطقة المحيطة بالمسجد إحنا خطبنا فيه تنتهي قبل المغرب. اتفقنا واتفقنا مع الناس في الرجالة، رجالة تمام، صليت على حضرة النبي. قبل المغرب كل الخصومات تنتهي، حتى لو انت قال لك مش عايز يصالحني اقول له روح له السلام عليكم، رد ما ردش خلاص باء بها زي النبي ما قال. واتفقنا امبارح ان الخصومات انتهت في المنطقة كلها في خطبة جمعة. ما توحد الله. فالمسابقة الى الخير، هل احنا بعد ما نطلع نسابق الى الخيرات في كل مجال، في الصلاة، في قراءة القرآن، في صلة الرحم، في إكرام الزوجة، إكرام الزوج، الأبناء، الجيران، الزملاء، الفقراء، اليتامى، ما توحد الله. فاكرين انتوا لما الراجل راح يجيب خروف العيد في العيد الكبير وبينزل الخروف من على العربية قدام البيت، الخروف السيب وقام ضارب الباب بتاع الجيران ودخل فيه، ده يتامى. الخروف دخل بيت اليتامى بأمر مين؟ طلعت صاحبة الدار فاكرة ان شوف حسن الظن، فاكرة ان الجار المبسوط الغني راح يشتري لهم خروف زي ما يشتري الاولاد. قالت له ما نتحرمش منك، الله يرضيك، العيال فرحوا بالخروف خالص وقالوا عمو عمو عمو، ما توحد الله، عمو عمو عمو هو اللي جاب الخروف، الله يرضي. وبدأت تقول والراجل ايه يبلم، صليت على حضرة النبي هيتكلم يقول ايه؟ قال لها جزاكم الله خير، ده انتوا تستاهلوا اكتر من كده، ده اقل حاجة ربنا يتقبل. للخال في ضر، صليت على حضرة النبي. وهم دخل على الولي عنده مراته حكي لها كل حاجة، قالت له ان شاء الله، كانت ست صالحة يعني، قالت له خير خير، كل مال ربنا ورزق ربنا، وما دخلش الخروف عندهم الا باذن مين؟ تصدق بمين؟ اقسم بالله لا اقول لك حصل. الرجل افضل ليلة وصبر عياله، وبعدين هيجيب بقى مفروض هيدبح بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. فصلي لربك وايه وادبح، صح ولا لا؟ فصلي لربك وايه في وانحر وكل وبعدين صلي لربك، بيعملوا كده، ما توحدوا الله. فقالت له خير ان شاء الله، قال لها ان شاء الله نصلي الفجر باذن الله ونطلع على سوق الخرفان، سوق الغنم، نجيب واحد. والله العظيم صلى الفجر وختم صلاته وطلع من المسجد يجيب خروف، لقى عربية واقفة قدام الجامع بتبيع أضاحي، ما توحد الله. الرجل قال له تعال انت أول زبون، احنا أنا وإخواتي العربية دي فيها خروف لله، اتفقنا ان أول واحد يطلع من المسجد يشتري الخروف ندهله لله. والله حصل، وخد الخروف وروح. راح عليه خروفه؟ لا. ليه؟ لأن ربنا قبل منه خلاص. يقول لك ده جات غصب عنه، ما هو احيانا الواحد يثاب رغم انفه، زي سيدنا مين؟ اسلام جعفر، ما توحد الله. ما هو برضو جعفر كان صياد وقناص وبتاع، وبعدين معدي على جبل الصفا يعني خادمة لعبد الله بن جدعان، اما قالت له ده ايه ابن عمك محمد ابو عمرو بن الخرى، عمرو بن هشام ابو جهل، ضربه وعمل وعمل وعمل وعمل وسبه. راح النبي، راح سيدنا جعفر، حمزة آسف، راح سيدنا حمزة لصحن الكعبة، لقى أبو جهل قاعد في وسط رجالته، أم داخل عليه سيدنا حمزة وقال له أنت بتشتم ابن أخويا، أنت بتشتم ابن عمي ليه؟ أنت بينك وبين ابن عمي إيه؟ وكان معاه القوس بتاعه بتاع الصيد لسه ما روحش، كان بيعمل طواف سبعة أشواط قبل ما يروح كل مرة، ونزل على دماغ البعيد شقها نصين. صليت على النبي، بطحوا يعني، عوروا يعني، خد حق سيدنا محمد يعني، انت بتشتبه وانا على دينه ما قالها الا انا فهم في الاول، لكن ربنا ثبتها ولا ما ثبتهاش؟ ردوا علي، ثبت. واحد يجي المسجد، لما دخل الثلاثة المسجد والنبي قال عليه الصلاة والسلام لما قعدوا يثاب المرء رغم أنفه، داخل يسأل على واحد لا قاعد يسمع درس أم قاعد معاه، فنال الأجر. صليتوا على النبي، نال الإيه؟ قولوا معايا، نال الأجر. جاي بيسأل على واحد قال له بيصلي، أم داخل مصلي، وكانش في نيته ولا في مخه ولا في غرضه أن يصلي، فلما صلى نال الإيه؟ قولوا الأجر والمثوبة. فأنت ان شاء الله المسابقة الى الخيرات عايزة نية بس، انوي انك تعمل، وخليك صادق في نيتك، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسيب امرك كله على مين؟ ردوا علي، سيب حمولك على مين؟ على الله. وسامح وسامح واصفح واغفر وتنازل وتواضع، وكل سهل وكل لين زي النبي صلي عليه. لما ابن عمه ابن الحارس في فتح مكة خد ولاده وطفش للصحراء، فسيدنا علي بيقول لابن انت رايح فين؟ قال له لو أمسك به محمد لمزقني إربا إربا لما فعلته به وبالمسلمين. قال أنت لا تعرف رسول الله، ارجع وقول له الكلام اللي اخوات يوسف قالوه له يوسف، شوف هيقول لك ايه. يا أخانا استغفر لنا، ما توحد الله، إنا كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أم راجع ابن عمه له وقال له ها نفس الكلام اللي اتقال، إنا كنا خاطئين. أم النبي بابتسامته العريضة قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. خلصت. عكرمة بن أبي جهل لما أسلمت زوجته، وبعد ما أسلمت زوجته أراحت للنبي عليه الصلاة والسلام. كان عكرمة من ضمن الستة اللي مهدر دمهم في فتح مكة، صدر قرار من النبي اللي يشوفه يموته. فمراته راحت قالت له لو أسلم عكرمة ابن أبي جهل يا رسول الله أتصفح؟ قال يغفر الله له، ما توحد الله. نعم. فراحت مراته لقيته جري جري، كان مشي من مكة 60 كيلو خايف لغاية ما وصل جدة وركب مركب يهرب لليمن. قالت له تعالى هيسامحك. قال لا ما صدقكيش. قالت والله هيسامحك. صفوان بن أمية لما عمير بن وهب أسلم وصفوان في فتح مكة جري، وطبعا رجع عكرمة بن أبي جهل وهو جاي عليهم كده جماعة من الصحابة قاعدين، ابن كلب أبوه يعني أبو جهل صليت على النبي. فالرسول سمعهم قال لهم لا تسبوا أباه فإن السب يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت، ما توحدوا الله. صفوان بن أمية لما هرب برضه في فتح مكة وكان من المجرمين، وجه صاحبه عمير بن وهب بيتوسط له عند النبي، قال له يا رسول الله دوات جدع قوي، بس لو تسمح يعني تسامحه. قال له سامحه. قال له بس مش هيصدقني، اديني علامة يصدقني بيه. قام النبي خالع العمامة بتاعته السوداء اللي دخل بها في الفتح اللي شافها صفوان والنبي لابسها، قال له وريها له، قول له دي بتاعة النبي بأمارة النبي، دي بتاعة النبي ارجع. قام لابسها وراح له بأمارة ما دي عمة النبي ارجع. رجع، ولما رجع الرسول بيقول له أسلم، قال له اديني شهرين مهلة، اديني شهرين فرصة، قال له أربعة. ولما طلع بغزوة الطائف واداله 200 جمل قال هذا عطاء أنبياء وليس عطاء بشر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. دي الأخلاق. أنا طولت قوي أنا عارف، لكن بقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسترك يا رب.